بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل القراءة من كتاب القواعد المثلى، فالقاعدة الرابعة من قواعد الأسماء الحسنى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. لاحظ، قال دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته، هذا متفرع من قوله السابق: الأسماء الحسنى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. إذن فباعتبار العالمية فتدل على ذات الله، وباعتبار الوصفية تدل على صفات الله. إذن الاسم يدل على الذات وعلى الصفة. قال: طيب، دلالة الأسماء على ذات الله وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من المعنى، فإن دل على جزئه فدلالته تضمن، وإن دل على أمر لازم بمعنى ليس من تمام دلالة اللفظ ولا جزئه، وإنما هو أمر لازم خارج عن دلالة نفس اللفظ، فيسمونه دلالة الالتزام. مثاله كما يمثلون عندهم، قالوا: الإنسان مثلا، يعرفونه في علم المنطق بأنه حيوان ناطق. أكثر المنطقيين يقولون ناطق بمعنى عاقل، حيوان ناطق، فذكرت كلمتين حيوان وناطق. فإذا ذكرت المعنى كاملا فدلالة الإنسان على هذا المعنى الكامل دلالة مطابقة، لأنك ذكرت معنى تاما لهذه اللفظة. فلو قلت الإنسان ناطق اكتفيت بهذا المعنى، قالوا فيسمونها دلالة تضمن. لو قلت الإنسان حيوان، أيضا دلالة تضمن، دلالة تضمن. لو قلت غيرها من معان لا ترجع إلى الأمور الذاتية فيه، كأن تقول الإنسان ضاحك مثلا، هذا لازم، أو قلت كاتب، هذه أمور لازمة للإنسانية، سواء كان كاتبا بالقوة أو كاتبا بالفعل. الكاتب بالقوة عندهم ما من شأنه أن يكتب، سواء كان يكتب في تلك اللحظة أو لا يكتب، لكن هو من شأنه، بمعنى قابل للاتصاف بالكتابة. وأما الذي يكتب فعلا فهو الذي ينفذ الكتابة ويكتب في تلك الحال. على كل، هذه تعريفات لهذه الدلالة ذات المطابقة والتضمن والالتزام. يقول في الأمثلة رحمه الله: مثال ذلك الخالق. الخالق، لاحظ، هذا الاسم المشتق يدل على ذات وصفة، وعليه فالخالق يدل على ذات الله وعلى اتصافه بصفة الخلق. فإذا ذكرت المعنيين قلت يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق، كانت تلك دلالة مطابقة. ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها دلالة تضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، لأنه يلزم من كونه خالقا أن يكون عليما قديرا. قال: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن دلالة اسم الله الخالق على صفة العلم والقدرة دلالة التزام، لأن نفس لفظ خالق ليس فيه يعني بلفظه ومنطوقه معنى العلم والقدرة، لكن هذه أمور لازمة من كونه خالقا. قال الشيخ: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. لكن هنا شرط لا بد منه، وهو أن يكون اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لازما صحيحا. أما أن يتوهم إنسان فيقول هذا لازم وهو ليس بلازم فليس داخلا عندنا. إذن لابد أن يكون اللازم صحيحا في نفس الأمر. قال الشيخ: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. لماذا؟ لماذا عبر بأنه حق بعد التقييد صحة هذا اللازم؟ قال: وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، لازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازم من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. إذن الشيخ علل بدليلين: لماذا كان اللازم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حقا؟ أولا فلأن لازم الحق حق، ولا تنسى التقييد، لا بد من إثبات صحة اللازم. إذن لازم الحق حق. وثانيا إن الله جل وعلا يعلم بما يلزم من كلامه بخلاف خلقه، فالإنسان قد يقول الكلام وهو ذاهل أو لا يدرك العواقب واللوازم، أما الرب جل وعلا فإنه يعلم ما يدل عليه كلامه وما يلزم من كلامه، وكذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون حقا. ثم تطرق الشيخ إلى اللازم من أقوال الناس، قال: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، يعني مثلا يأتي بعبارة فتقول لازم كلامك كذا وكذا فيقول أنا ألتزم هذا اللازم. قال: مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله. ثم استدل الشيخ لما ذكر فقال: كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال: وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. إذا قال لك يلزم من قولك أو من إثبات الصفات الفعل لله عز وجل أن يكون في أفعال الله ما هو حادث، قل نعم وما الذي يطير؟ إذا قال كل حادث مخلوق قلت لا يلزم. الحادث من المحدث المخلوق نعم مخلوق، أما ما يتجدد من نفس كلام الرب وأفعاله وحمده وثنائه ونحو ذلك فليس بمخلوق، ليس بمخلوق. وهنا في إلزام بس نخشى أن يطول الكلام مع الناس، لكن إذا جاءنا ما يتعلق بالصفات الفعلية هنالك تخليط شديد للمتكلمين سيأتي بيان بطلانه حتى من كلام المتكلمين إن شاء الله. طيب، الحالة الأولى وضحت، يذكر اللازم للمتكلم من الناس فيلتزمه، إذن يلزمه حكم ذلك اللازم. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، عكس الحالة الأولى تلك التزمها، أما هنا فلم يلتزم وإنما نفى. مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فتك معطل فيلزمك وأنت من مثبتة الصفات، يقول لك يلزم من إثباتك تلك الصفات أن يكون الله مشبها لخلقه. تقول له أنا لا ألتزم هذا اللازم، أنا أثبت الصفات نعم، ولكن لا ألتزم ما ادعيته من تشبيه الله بخلقه. فيقول المثبت لا يلزم ذلك، لأن الصفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشبها أو مشابها للخلق في ذاته. فأي فرق بين الذات والصفات؟ فهنا قاعدة معروفة، القول في صفات الله كالقول في ذاته. الكل يقول نقول في ذات الله إنها ثابتة له على وجه الكمال مع نفي التشبيه مع ترك التكييف. فقل إذن في الصفات ما قلته في الذات. قالوا حكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر، في حالة ما لو التزم الإنسان اللازم أو في حالة أنه نفاه. بقيت الحال الثالثة الأخيرة، قال أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع. فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. في الحالة الثالثة يظهر لازم، لكن لم يبلغنا أن قائل تلك العبارة التزم ذلك اللازم أو نفاه. في هذه الحالة لا تقول لازم القول قول، يعني هذا اللازم الذي ذكرته لا تقول إنه قول فلان، لا تقول إنه قول فلان، قل يلزم من كلامه كذا وكذا. وعندئذ يقرر الشيخ هنا عدة احتمالات. يقول يحتمل أن ذلك الشخص الذي يلزم من كلامه ما يلزم لو ذكر له أن يلتزمه، ويحتمل أن لا يلتزمه، ويحتمل أنه لو ذكر له أن يتراجع، لأنه يتبين له فساد قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزم. طيب، فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. إذا جاء إنسان وتفلسف وقال لا، إذا كان هذا اللازم لازما يعني واضحا فيمكن أن ننسبه له، يمكن أن ننسبه له. طيب مثلا يقول لك أو يقول شخص عن أحد من كتب في الصفات نفيا يلزم من قولك تشبيه الله بالمعدومات، هل نقول إنه يقول إن الله عدم؟ لا، بل قد تجد في كلامه ما ينفي ذلك، لكن مجرد تمثيل. لو جاء إنسان وقال لازم القول قول خاصة مع قرب اللازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. وهذا يدعوني إلى كلمة اسمحوا لي بقولها، أحيانا بعض الناس يصيبه الذهول وهو يدرس ويقرر مسألة أو يخطب أو يكون في مقام المناظرات والجدل، فتبدو منه عبارة لها لوازم خطيرة فيطير بها بعض الناس فرحا من أعدائه، فيقولون فلان قال كذا وقال كذا، يطيرون بهذه اللوازم ويفرحون بها. فنقول في هذه الحالة لا بد من تقوى الله، فيرجع إلى الشخص فقد يقول هذا سهو أو يقول إنما قصدت كذا وكذا، فيؤخذ بما قاله تصريحا وما احتمل كلامه من حق وباطل، عندئذ نحمله على أحسن المحامل. أما إذا كان خطأ محضا فيخطأ فيه بلا شك، وهذا الكلام قد يطول شرحه وبيانه، لكن هذا القدر فيه الكفاية إن شاء الله في شرح هذه القاعدة الرابعة. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم.